نفس. والنفس قد يكون حسي قد يكون معنوي. بعضهم لما قال النفس يكون فيه ريق حتى يسمى نفس، لا، هو مش لانه سمي نفس لانه بيكون فيه ريق، لشدته بيخرج ريق، مش هيك؟ لشدته بيخرج ريق. اما هي المسألة درجات درجات، والعرب كانت تميز على فكرة، تلاحظوا مثلا درجات الغضب، غضبان، طب ما في اعلى منه الاسف مثلا، غضبانة اسيفة، في درجات، الحزن درجات، الفرح درجات. ونفس الشيء هون عندي نفح ونفخ ونف، ويكون النف حسي ويكون النف معنوي في عالم المعاني. أقصد مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل أن روح القدس نفث في إيش؟ روعي، أنه يعني لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. إذن شو معنى نفث في روحه؟ هذه الصور نفث في روعه، وعلى فكرة في روع وفي روع، في روع في اللغة وفي روع. الروع الخوف، لما منقول روعوا، بس طبعا درجة من درجات الخوف، مش قلنا في درجات ايه الروع اكتر، مش هيك؟ لما بروعوا هو بيخوفوا اقل من بروعوا، ففي روع وفي روع. الروع فلما سكت ذهب عنه الروع. ابراهيم الروع. عفوا، هناك سكت عن موسى الغضب. اذا فلما ذهب عن ابراهيم الروع، لانه مش نقز منهم، لانهم يعني مجهولين له وما مدوش ايديهم. اما الروع جواك، يعني من صور الوحي النفث في الروع، من صور الوحي. يعني احيانا الوحي كان يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بصورة انسان متشخص، احيانا يأتيه بصورة كصلصلة الجرس في اذنه، احيانا يأتيه بالالقاء في الروع، يعني يجد الرسول المعاني واضحة في داخله، واضحة، ويعلم انها القيت المعاني. طيب الان، ومن شر النفاثات في العقد، في العقد. اولا التأنيث اللي ورد في النفاثات هو اللي ممكن جعل بعض او كثير من العلماء يروح ذهنه للساحرات، مع انه اليوم المشعوذين يعني والسحرة ما عادش اكثرهم من نسوان يعني، وزلام اكثر بشك، واللي بنفثن بس يعني بس الإناث، اللي ده المشعوذين الرجال أكثر. طب فصيغة التأنيث نفاثات جعلهم يروحوا في اتجاه مثال الساحرات، لا، مثال الساحرات، والساحرات نفس حسي إذا هن بيعملن. طيب وما تنزلت به الشياطين، طب الشياطين مذكر ولا مؤنث؟ طب هون شو في قوله تنزلت؟ أنث، مش أنث؟ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، مش وما ينبغي لهن، بس قال تنزلت، تنزلت. هون مرات التأنيث بتم، إما الكلام بده يكون عن نفوس، والنفس تؤنث، مش في نفوس شريرة ونفوس خيرة؟ هي النفوس الشريرة لذكر ولا لأنثى؟ لذكر أو أنثى. ومش في نفوس خيرة ذكور أو إناث؟ تؤنث النفوس ولا لا تؤنث؟ تؤنث. ومرات لما بيكون جماعات ايضا تؤنث، أيوة النفس اللوامة فتؤنث. إذا التأنيث هون إما بده يشير للنفوس أو بده يشير للجماعات. والتأنيث مرات على فكرة عند العرب التأنيث لإبراز الشر أكثر. فأنت بتقول أفعى هذه أفعى، ما بتقولش هذا ثعبان عن الزلم. إذا بدك توصفه تصفوا انه يعني ماكر وكذا وتفاصيل، بقول هذا افعى. اذا التأنيث هون نفاثات مشان ما نظلش محصورين في موضوع الساحرات اللي قال بعقدن عقد بنفثن فيها. يعني احنا باقيين الاستعاذة بس من هالكلام هذا، لو لا النفاثات في العقد. طيب كن قال لك انت لا تحط لي العقدة في المنشار، شو يعني لا تعقد الامور؟ والله امور معقدة، والله هاي عقدة مبين. افهمها، بدينا نفهم عقد الان. وليش قالوا عقيدة؟ لانه عقيدة لانه ايمانك بتعقده. ايش العقد؟ ايوه هون انت بتستعيذ بالله من كل نفس شريره وكل جماعه شريره تزيد، لانه شو بتنفث؟ تنفث في العقد، يعني بتستغل وجود مشكله. فشو بتعمل؟ بتعقدها. ما هي اصلا العقده، المشكله عقده. هلقيت في نوعين من البشر اذا بتلاحظوا، في نوعين من البشر. نوع بيجي بيحاول يحل لك اياها، يحل لك. مش احنا بنقول بحل المشاكل، وفي ناس بيعقدوا المشاكل. فنحن نستعيذ بالله من النفوس الخبيثة والنفوس الشريرة اللي هي موجودة بتكون، التي دائما تستغل وجود مشاكل وعقد في الافراد والمجتمعات فتنفث فيها. ولذلك قلنا لكم النفث أشد من النفخ. في عندك نفح ونفخ ونف. ولذلك مش بنقول فلان بيبقى يتكلم في كلام، بنقول كعب بنفث سمه. بنفث سمه ليش؟ مشان يعقد المشكلة. ها؟ بنكون قاعدين بنحل المشكلة، كين ضرب له كلمة. يا ابن الحلال إذا بدكش تكون محضر خير بلاش تعقد الامور، بلاش تعقد. ولا ما بنستخدمش في اللغه العربيه هذا الكلام؟ احنا بنستخدمه ولا ما بنستخدمش؟ فنحن نستعيذ بالله من كل من ينفث، ومن النفوس الخبيثه والجماعات الاخبث التي تنفث في المشاكل على مستوى الفرد. ما هو حسب ضخامه المشكله. اذا على مستوى وطن، اذا على مستوى وطن في نفاثات، في جماعات تنفث لتعقد، في ناس بيحلوا في ناس بيعقدوا. طب ليش؟ هذه من أسرار الخلق. الكت الغنوش استقال الليلة ماشي اللي في تونس، عم بقول في جماعات قاعدة بتمنع الإصلاح، وما صرحش مين هي، ما صرحش مين هي. بس لما جابوا بعض المحللين شو قالوا؟ انه في من الناس اللي كانت مستفيدة من النظام وعارفة انها راح تدفع ثمن او تفقد مصالحها، صارت تدخل في مظاهرات الشباب وتعمل هي العنف والتفاصيل. ينفثون في العقد. يعني وين في مشكلة؟ فاوضح مثال الساعة قبل شوية استقال الغنوشي تبع تونس. ليش؟ نتيجة النفاثات في العقد. طب هذول ليش بينفذوا في العقد؟ ليش بيستغلوا المشكلة وبيزيدوا فيها وبيزيد؟ ما هو مش في النار برضو، لما واحد بده يشعل النار بيزيد من النفث. يعني عمركم واحد شفتوه بده يشعل النار بيعمل يعني هوا شوية يعني، ولا بيشعلها؟ لما بده يشعلها بده نفث. لما بده يشعل النار، نار الحقد ولا نار الخصومة ولا نار الكذا ولا بده يزيد المشكلة وبده يعقد الأمور. موجودين هذول؟ أيوة موجودين هذول. أنتم بتتمنوا أنهم يكونوا مش موجودين؟ لا، هذا القانون من قوانين الله في الخلق. هذاك يوم القيامة مش رح تشوف وجوههم، يوم القيامة بتشوفهمش، لأنه هناك الصورة المثالية، هناك اللي لهون دار اختبار ودار ابتلاء وكذا وفي كبد والتفاصيل، وبالتالي رح يكونوا موجودين هذول النفاثين في العقد، على مستوى صغير، على مستوى صغير وعلى مستوى أكبر وعلى مستوى وطن، على مستوى وطن. ومن شر النفاثات في العقد، فأنت تستعيذ بالله من كل من يعمل على تأجيج المشاكل وتعقيد الأمور. ها؟ ومن شر حاسد إذا حسد. فنحن نستعيذ بالله من شر، إذا في عندنا مشكلة، من شر اللي بيعقدها هو بنفث فيها مشان تزيد اشتعال. واذا منعم علينا، ما هو انت واحد من اثنين، يا انه الحياة صعبة وفي مشاكل فنعوذ بالله من يعقدها وينفث فيها ويزيدها، او منعم عليك. ولما يكون منعم عليك شو بصير؟ في نفوس شريرة تحسد. اذا هيك صارت الاستعاذة من امرين، ما هو انت يا بتكون هون يا بتكون هون، يا بيكون عندك مشكلة فتستعيذ بالله ممن يعقدها وينفث فيها، ويا بتكون منعم عليك وما فيش مشاكل. يا رب اعوذ بالله من الحاسد اذا حسد. ايوة، لانه مرات ممكن الناس يحسدوا، بمعنى هذه النفوس على فكرة عجيبة. احنا مرات فعلا في الحياة نجد هذه النوع من الناس، شو تفسيره من ناحية نفسية والامراض النفسية، ايش تفسير هذا الكلام؟ وجود ناس انه لما بيشوفوك بخير، منعم عليك بصحة، منعم عليك بمال، منعم عليك، بتلاقيهم حايصين وما بنبسط الا لما يشوفك مدمر، موجود. فبتستغرب انت، شيء عجيب هذا الكلام، موجود. لذلك حتى في المجتمعات الغربية اللي فيها صناعات، بتجد الشركات تتآمر على بعضها البعض، الشركات الضخمة بتعمل احتكارات وبتحاول كذا، ومشان دمر هذا دمر هذا دمر هذا دمر هذا، وبظل أنا بكتسح السوق لحالي. أنت كمسلم بجوز ما نستوعبش، إحنا كمسلمين ما نستوعبش. ليش؟ لأنه إيماننا وتربية السوية والتفاصيل، ما يعني ايش انا استفيد يعني انه تزول النعمة عن فلان؟ ايش استفيد؟ يعني اذا زالت عنه بدها تيجيني؟ بس في لها اسباب نفسية كثيرة. ومرات التحاسد على فكرة في الدائرة القريبة من بعضها البعض، يعني العجيب قرايب بيحسدوا بعض، بس لما تكون، طب احسد جيران، الا انا اقرب ناس اذا كانوا لابد. طب ما انا بقرب لك، اي خير عندي في النهاية عندك. اقول لك إذا ما هو أنا إذا صرت محتاج، ما أنت متطبل تحسدني عن نعمة ليش؟ ما إذا احتجت أنت المتطبل، وإذا أنا موتت ما أنت بتفقد النصير. التفاصيل، والعجيب إنه يكون العين عين عين القرايب على بعضها، شيء عجيب هذا الكلام، بدل ما تكون عينها كلها مع بعضها، أنت بتجيب لأنه لصالحك هو في النهاية، مش هيك؟ لأنك ما، لأنه إذا احتاج أنت متطبل. وتجدها في دائرات في المكاتب، وهذا سكرتير وهذا المدير وهذا كذا، وابحش هون وقيم هون. طب ليش تبحش له؟ لانه بيعرف انه اذا بحشنا للمدير نيجي محله. فالحاسد اذا كان هو يعني بتمنى انه النعمة اللي عندك تكون عنده بدون ما تزول عنك، شو سماها الرسول؟ غبطة. هذا فيش فيه اشكال، لانه هذا مش بتمنى لك الشر، هذا انه الله يرزقك زي ما رزقه، الله يعطيك الصحة زي ما اعطاه، انت ملاحظين؟ من شر حاسد اذا قال شر، لانه ممكن زي ما قلنا من شر ما خلق. طب ما في الخلق فيها كثير اشياء نافعه، هو من بدنا نستعيذ من الشر. والحاسد من شره اذا حسد، لانه اذا حسد بيبدا يبحث، وغالبا ايش بالسر وهون مشكله، وانت مش داري تبقى شو ماله هذا في جواه خير، شو عملت له انا، ايش عملت له. لحظه، حاسد اذا حسد، فهون قضيتين اذا. انت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الذين ينفثون في المشاكل وبيأججوها وبيزيدوا تعقيدها. طب ممكن القضية مش مشكلة، ممكن نعمة. ومن اللي كمان بيحسدك على النعمة، خصوصا اذا حطك فيه، بيجي بقوله بلكي المقصود هون في الحسد اللي هو العين. هذه صورة من صور، يعني هو المعنى شامل. اذا في عين والعين حق، صورة من الصور، لانه في بعض الناس الله خالقهم لما بيعجب بشيء بيطلع منه طاقة. الان العلماء بدوا يدرسوها، يعني موجود الان في اجهزة بتقيس هاي الطاقة، في اجهزة بتقيس طاقة عند بعض الناس اللي عندهم الحسد، لما يعجب بشيء بيطلع منه طاقة ممكن تأذي. ما دير بالكم، انتم بيطلع منكم طاقة وانتم مش دارين. انت بتفكروا، انتم الان بتفكروا، وانت بتفكر عم بتبث زي الراديو على فكرة، موجات كهرومغناطيسي عم بتروح في الفضاء وما بتنتهيش، بتبث، انتم بتبثوا كلكم قاعدين بتبثوا. لذلك الخوف انه بكرة يخترعوا اجهزة التقطوا البث. فهون بصير سلكة الافكار والاطلاع على الافكار والتفاصيل هو كل شيء له مضاد بصير، يعني برضو فالعين حق كما ورد في الحديث، والدليل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من الاشياء اللي علمنا فيها: اعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لام في عين. بس نفسر الصورة. ما عرف القذافي عين وصبتنا. القذافي قال عين وصبتنا. مو بيعمل السحر مش مشغل. قال عين وصبتنا. كل أعوذ برب الفلق. حكى كل. بكلش كل ما هو. بكلش كل. إذا في مشاكل نعوذ بالله من هذول اللي بيعقدوها وبينفثوا فيها وبيأججوها، وإذا في نعمة نعوذ بالله من كل من يحسد بما في صورة من صور الحسد العين صورة. أما مش معقول إحنا نجعل المعنى هون لا، ومش شر حاسد إذا حسد، لأنه إذا حسد بيبدأ إيش يتبع، بيبدأ يتبع وبضر، وزي ما قلنا هو حسده على منصبه بيبدأ يبحش له، حسده على منصبه بيبدأ يبحش له، مش هيك؟ حسده على غنى بتلاقيه بيحاول يعني يفقره، زي إخوة يوسف. حسده على فهمه بقول هو شو أصلا شو بفهمه. أنت ملاحظين بصير يسيء، ممكن يصير إلى سمعته، ممكن يشوش عليه يغتابه بين الناس، لأنه شايفه مثلا علاقته مع الناس كويسة كيف بده يخربها، ممكن يصير اغتاب. هذول النوعيات من البشر موجودين راح يزولوا من الأرض؟ لا، مع بقاء ليش موجود هذه الأمراض؟ لأنه بدون إيمان وتربية سوية بيبدأ الإنسان يكون ينتج صور من البشر عجيبة. يعني شوفوا الآن الفرق بين هذا اللي اسمه الغنوشي. أجل الغنوشي قال لك اسمع، أنا إنه نقتل حدا مشاني السلام عليكم، هذا لما استقال الآن. وبين واحد عم بقول لهم واللي ما بحبني لازم يموت. وبعدين ايش تخرب عجيب عجيب انه يعني عمر يعني هذا اشي مذهل للعالم كله تتواجد شخصية زي هاي. طب هذا كيف قعد 42 سنة؟ كيف قعد 42 سنة؟ هذا اشي بده تحليل. هل اللي حوله هدول شو قصتهم؟ هذا من 42 سنة ومبين عليه العوارض المرضية مبين عليه، كيف قدر يظل موجود؟ معناته بدها تفسير على فكرة، معناته الإعدام مش إله. هذا على فكرة لو حكموه بطلع براءة على فكرة. الأصل يحكموا اللي المستغلينه اللي حواليه النفاثات في العقد واللي استغلوا عقله على فكرة. ما هو ولا ليش برسكوني بس إيده؟ برسكوني رئيس وزراء دولة عظمى إيطاليا ببوس إيده، لأنه علماء النفس قالوا له بوس إيده بتأخذ شو بدك، بوس إيده بتأخذ شو بدك، بس إيده وشو أخذ ما ندريش. البترول كله عنده، ولذلك لو بوسوا إيده وكلوا له تنحى بجوز كان تنحى. بجوز على فكرة كتبه بجوز يقبل، يعني المدخل هاي ما بدك تدخل له. هاي المشكلة لما قالوا واحد قالوا انه الامم المتحدة راح تدرس، واحد شو بقول في الفضائية بقول شو تدرس؟ ما في مجنون فالت في الشوارع، شو تدرس؟ في مجنون فالت. بس اللي فالت هذا هالحقيرين اللي حوله هذول، معناته بيستغلوا، عم بيستغلوا لانه كل المصاري بجيبته، فيش ميزانية وفيش كذا، وهو الدولة. واضح؟ اذا معناته هو المحاكمة مش الى هذا الزلمة، المحاكمة للي كيف؟ اعطاهم بيجي بروح مش قضية. اذا كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. هيك انت بتكون يعني لاحظ استعذت بالله من كل شيء. بس طبعا من شر ما خلق تشمل كل شيء بما فيها حاسد اذا حسد. لاحظوا لما قال من شر ما خلق، من شر ما خلق تشمل النفاثات في العقد وبتشمل لكن هون بده يبرز، بده بعد ما عمم من شر ما خلق كله دخل في موضوع الظلمات، من شر الظلمات التي يدخل بعضها على بعض عند الإنسان. إذا دخل الظلمة على ظلمة، ظلمة على ظلمة، انتهى أمره. معصية على معصية، معصية على معصية، معصية على معصية، خلاص. كيف الناس على فكرة بيرتقوا في إيمانهم أو بتدلوا؟ بيرتقي بالعمل الصالح وبتدلى إذا دخلت معصية على معصية، معصية على معصية، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترجى له إنابة، في النهاية انتهى الموضوع. فأنت إذا تستعيذ، إذا هو بعد ما قال ما خلق كله ركز لك على قضايا مهمة اللي هي تستعيذ بالله من ظلمة تدخل في ظلمة، وتستعيذ بالله من أولئك الذين يؤججون المشاكل ويعقدون الأمور، وإذا كنت بدون مشاكل وفي نعمة فأنت تستعيذ بالله من شر الذين يحسدون على النعمة. هذه بشكل عام. نيجي الآن لموضوع الشر. الشر هو الله سبحانه وتعالى، هل هو خلق الشر زي ما بيجوا علماء الاجتماع والفلسفة بيصطرحوا السؤال، الله خلق الشر؟ أنا في رأيي الحقيقة أنه لاحظوا ليس هناك شر أصلا. طب كيف ليس هناك والله بقول من شر؟ في شر. طيب هذا الشر، مفهوم الشر كيف نشأ؟ كيف نشأ مفهوم الشر؟ لاحظوا أنا في ظني انه الشر نشأ من جهتين اجا. الجهة الاولى الله كامل، الله كامل وكل مخلوق ناقص. هل يعقل ان يكون مخلوق كامل؟ اذا المخلوقات ناقصة. نتيجة نقصك تعتبر كل شيء يهدد وجودك شر، لأنك ناقص. يعني الإنسان مثلا بيموت نتيجة إنه ناقص مش كامل، فصار يعتبر الموت إيش؟ بس مين قال الموت شر؟ ولما ماتوش الناس من أيام آدم للآن مشكلة، كان ما حدا ورث. فهون أنت تعتبر إنه الموت شر لأنك أنت ناقص، تعتبر الألم شر. لحظة، لأنك أيوة، بس مين قال الألم لو لم يخلق الألم؟ ما أصلا في ناس اليوم بتعالجوا مشان يحسوا، لأنه إذا فقد الإنسان الإحساس بيصير حياته مهددة. فموجود الألم أصلا ليش؟ يعني أنتوا الآن في السيارة، السيارات الحديثة واللي قبل الحديثة، مثلا خلصت بنزين بتلاقي اعطاك ضو، خلص الزيت اعطاك ضو. طب لو ما فيش زيت، قصدي ما فيش ضو، ويخلص البنزين او الزيت او او او او او, أو البريك، مشكلة. فتصوروا لما يكون في عندك خلل، كيف النعمة يكون عندك خلل؟ بتتألم شوي، خلل بسيط هو معناته الخلل بسيط، زاد الألم معناته شو اسمه المسألة اخطر شوي. لما يكون المرض خطير خطير بتلاقيه بصيح والناس بتترك كل الشغل وعلى المستشفى. انتبهتوا؟ طب هذا بدون الألم كان شو صار؟ بدون الألم شو صار؟ لكن صار يعتبر الألم شر مع انه هو خير الألم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.